فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين مآل كل ناس ورغب وخوف استأنف الكلام لبيان نعمه وقدرته في حمل الناس في السفن في البحار، فقال جل وعلا: وآية لهم، آية علامة لهم للمخاطبين والمبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله، أن حرف توكيد، أناء لله للجماعة والمعظم نفسه، أي وعلامة وحجة لهؤلاء المخاطبين أن الله تعالى حمل ذريتهم ذرياتهم في الفلك، الفلك السفينة المشحون المالي، وهنا وقف مع ذرياتهم أو ذريتهم، ذرية أو ذريات جمع ذرية، أو ذرية معرف المقصود الجنس أو مجموعة ذرياتهم، وكلهم قراءة سبعية، لكن هنا بعضهم قال ذريات المقصود بها الآباء، وبعضهم قال لا، الآباء لا يقال لها الذرية، وبعضهم قال للذرية المقصود بها الأبناء المحمولين في الأصلاب، وبعضهم قال للذرية تقال لكل ذر سواء كان أب أو ابن، لأنه أصله ذر، أصله كذا، ولذلك بعضهم قال هي مشتركة، تقال الذرية للأبناء والذرية للآباء، وهذا الذي أشار له البغوي، وقد اعترض عليه البعض، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. إذن وعلامة على وحدانيتنا وقدرتنا ونعمنا عليهم أننا نجينا آباءهم من أبناء آدم ونوح في الفلك المشحون المملوء بالخلق الذي أراد الله بقاءه عندما تمادى قوم نوح في الكفر والطغيان، وأخبر الله نبيه أنه لن يؤمن منهم أحد بعدما آمن، فعند ذلك دعا فاستجيب له، فقيل له اصنع الفلك، جلس مدة يصنع الفلك ويجف يغرس الأشجار ويجففها بعد ويعمل حتى أكمل السفينة، وركب فيها من ركب ممن إيش قدر الله له الحياة، ثم قال تعالى فانتصر، قال على يا رب انتصر بيش، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ولم ينجو إلا من كان في السفينة، ولذلك وفجرنا الأرض عيونا هي وفارة التنور على أصح التفاسير، وإن أباها جلة من العلماء، لأن فارة التنور، التنور وجه الأرض كما يقول الفيروزابادي، والتنور وجه الأرض، هنا قال وفجرنا الأرض عيونا، وما دامت التنور وجه الأرض وفجرناها عيون، فالتفجير هو الفوران، وهذا الذي يدل عليه القرآن. إذن ودلالة على نعمنا عليهم وقدرتنا أننا حملنا يعني ما خلقوا منه من الذرية السابقة في الفلك في السفن المشحون، وهذا دلالة على نعمي وقدرتي، فينبغي أن نشكر وأن نطاع. إذن دلالة واضحة على قدرة الله وعلى نعمه على خلقه، والنتيجة أن يعبد ويشكر ويطاع. وخلقنا أي خلق الله لهم لهؤلاء المخاطبين من مثله، أي من مثل السفن الصغيرة التي تمشي في الأنهار أو في البحار، أو من مثله مما يركب كالإبل كالجمال سفينة الصحراء، أقوال للعلماء. ولكن قوله وإن نشأ نغرقهم رجح جلة أن المقصود السفن من مثله، أي من مثل السفينة نوح ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم بأن نجعل تأتي عصير أو تأتي رياح عاتية أو نكسر السفينة فيغرقون، فلا صريخ لهم، أي لا منقذ لهم. الصريخ هو الذي يصرخ لينقذ، والصريخ الذي ينقذ الصريخ. تقول فلان جاء صريخ يريد الإنقاذ، وفلان صريخ يصرخ لينقذه أحد، فقد يسمى الصريخ للذي يطلب الإنقاذ، ويسمى الصريخ الذي ينقذه. نعم، أي فلا منقذ لهم، فلا صريخ لهم، ولا هم يخلصون مما هم فيه عياذا بالله. وإن يشاء الله تعالى يغرق هؤلاء فلا منجي لهم، لأن لا أحد غير الله يمكن أن ينقذهم، ولا منقذ لهم إلا الله. إذن إذا شاء الله غرقهم لا مرد لذلك، لأن الذي شاء الله سيقع، لأن الخلق لا يدفعون مشيئة الله إلا رحمة منا، إلا حرف استثناء رحمة. هل هو استثناء منقطع؟ وكأن بعضهم يقول رحمة هنا يعني مفعول لأجله ومتاعا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، لكن لأجل رحمة منا ولأجل التمتيع نفعل لهم ذلك، أو يكون لكن فعلنا بهم ذلك، هل هو مفعول لأجله أو استثناء منقطع؟ أقوال للعلماء والمعنى متقارب. وإن نشأ أي وإن يشاء الله تعالى يغرقهم أغرقهم، فلا صريخ لهم، لا أحد يحاول أن يزيل عنهم ما هم فيه من الكربة، ولا ينقذون مما هم فيه، فما شاء الله كان. لكن لربهم أن يرحمهم رحمة، أو لأجل رحمتهم أنقذهم الله. ومتاع وتمتيع إلى حين، إلى وقت آجالهم، أو الوقت الذي الله تعالى يريد أن يأتيهم بالهلاك أو يريد أن يأتيهم بالعذاب. ثم بين أن هذه الشريحة شريحة فاسدة لا يقتدى بها، وأنها سيئة. وإذا قيل لهم اتقوا، إيو تقوا أصلها من وقاء، اتقوا أصلها إيو تقوا، ما بين أيديكم ما تقدمكم من هلاك الأمم ومما حصل، وما خلفكم من يوم القيامة والعقوبة فيه، وقيل غير هذا. أو ما عملتم ظاهرا أو ما عملتم خفيا، لعلكم بذلك يرحمكم ربكم. لم يفعلوا أو لم يقبلوا أو لم يمتثلوا، ودل على ذلك ما بعده. أيوة، جواب إذا محذوف دل عليه الكلام الذي يأتي. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لم يقبلوا لم يمتثلوا، ودل على لم يمتثلوا وما تأتيهم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. ما هل هي ما نوعها؟ ومن الأولى ومن الثانية؟ هل ما نافية أو مصدرية أو زمنية؟ وأي آية تأتيهم؟ أو ولم تأتيهم آية من آيات ربهم وهذا يقويه إلا كانوا عنها. ما يمكن نافية من تأكيد، وهي الذي يسموها صلة أو زائدة، والمقصود بالزائدة أنها لا متعلق لها ولا معنى لها إلا التأكيد، لأن حروف الجر منقسمة ثلاثة أقسام: قسم له معنى ومتعلق وهذا الأصلي، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، هذا للابتداء وله متعلق، هذا حرف أصلي. حرف له معنى ولا متعلق له، هذا شبيه بالزائد، كرب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذه تدل على ماذا؟ هنا مستعارة من التقليل للتأكيد، لكن لا متعلق لها ولكن لها معنى، فهذا شبيه بالزائد. ولا متعلق لها ولا معنى لها إلا التأكيد، هذا يقال له في عرف المعربين زائد، ليس لكن ليس حشو، كقوله تعالى وما تأتيهم من آية، أصلا وما تأتيهم آية داخلة على الفاعل، فهذه جاءت للتأكيد، لا متعلق لها ولا معنى إلا التأكيد، فهذا يقال له في عرف المعربين زائد، أي ليس لكن ليس حشو، فالقرآن لا حشو فيه، لكن يأتي لأنه بلغة العرب أحيانا يأتي بكلمات زائدة لتفخيم الكلام ولتأكيده. نعم. وبعضهم يقول لا، قل صيلة أو مؤكدة. من آيات ربهم من للتبعير، الأولى مؤكدة والثانية للتبعير. إلا كانوا عنها، هؤلاء المخاطبون معرضين. الإعراض هو أن تأتي للشيء بعرضك، يعني تعطيه بجانبك تلتفت عنه، فسمي كل متبرم عن شيء معرض عنه، لأنه العادة الذي يكون شيء لا يقبله يلتفت عنه يعطيه بالعرض، هذا سمي كل ما يقبل يقول أعرض عنه، أعطاه بعرضه. أي إلا كانوا عنها معرضين، أي متبرمين غير قابلين، وهذا عيب وإزراء على هؤلاء. فقد كذبوا بالحق وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن هؤلاء كل ما تأتيهم آية من آيات الله أو حجة أو برهان يعرضون عنها ولا يقبلونها. وإذا قيل لهم أيضا أنفقوا مما رزقكم الله على ما قلتم إنه لله، وهذا مخاطب لكفار قريش ويخاطبهم المسلمون الذين بين ظهرانيهم، قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. هذا كلام خطير جدا، ولذلك هذا الباب باب زندقة، يقول لك هو الله أفقره، لو كان الله يريد أن يغنيه أغناه، الله ما أغناه كيف أنا أعطيه؟ لكن هذا المجرم اللي يقول هذا، الله جعل بعض الناس غني وجعل بعض الناس فقير، وأمر الغني أن ينفق على الفقير، وابتلى الفقير بالفقر والغني بالغني ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الله هو اللي أغنى هذا وأمره بأن يعطي للفقير، وأفقر هذا وقال لهذا أعطيه، وهذا للابتلاء. فهم يعترضون على شرع الله ويجعلون الكلام الذي هو لأجل الاعتراض ولأجل الزندقة عياذا بالله. قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء أنطعم منكرين من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من لو يشاء الله أن يطعمه ويغنيه أغناه، إذن كيف نحن نطعمه؟ رب الذي خلقه هو القادر ولم يعطيه، فنحن لا نعطيه، هذه فلسفة شيطانية خطيرة. مثل ما قالوا سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا لهم الشيطان قل لهم ما قتله الله تقولون حرام وما قتلتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشيطان ما يقصر أبدا. هنا قال أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. الذي غير متعلم يقول صحيح، لكن المتعلم يعلم أن هذا الفقير أمر الله الغني أن يعطيه. أنفقوا مما رزقناكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولذلك هذه ابتلاءات. من يبتلى بالجمال وقوة الجسم والغناء يكون جميل وطويل وقوي وغني، ابتلاء. ومن يبتلى بالدمامة والفقر ونحالة الجسم. ومن يبتلى بالفهم والعلم، ومن يبتلى بالغباء يكون لا يفهم. كلها ابتلاءات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاءات. ولذلك كل الدنيا وجدت للابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. خلقهم للاختلاف وللرحمة، فمنهم شقي وسعيد. إن نافية، أنتم أيها المخاطبون لا غيركم في ضلال ذهاب عن الحق مبين واضح لا لبس فيه. إذن أنتم عياذا بالله هؤلاء في ضلال، والضلال يقال للذهاب عن الحق وللكفر وللخطأ وللذوبان وللنسيان. جاء الضلال في القرآن لأربع معاني: أن تضل إحداهما أي تنسى، وجاء بمعنى الذوبان والاضمحلال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وقال بمعنى الذهاب عن فهم الواقع كما قال أبناء يوسف أبناء يعقوب لإسرائيل ليعقوب تالله إنك لفي ضلالك القديم، ذهابك عن الحق حيث تختار واحدا عن عشرة ونحن عصبة. إن أبانا لفي ذهابه عن الحق. والضلال بمعنى الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. نعم. ويقولون كفار مكة مخاطب متى؟ على سبيل الاستبطاء، الوعد، القيامة. إن كنتم صادقين، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهو المرسل لهم الذين آمنوا به، متى يأتي؟ متى؟ أيوة، اسم استفهام ظرف للزمان. متى يأتي هذا الوعد وهو القيامة التي أوعدتمنا بها وأننا نعذب؟ إن كنتم صادقين فأتونا بها. ما ينظرون وينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. كل قراءات والمعنى واحد. وهم يحاورون أو يحاولون أن يغلبوا من هم فيه يشتغلون فيه، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إنما يأخذ جبريل القرن الإسرافيل القرن وينفخ فيه، فإذا هما كل من مات على وجه الأرض. أو هذه النفخة الأولى تأخذهم ينفخ فيه، فكل واحد الحالة الذي هو فيها يموت. واحد يكون يريد أن يشتري، واحد يريد أن ينظف حوضه ليسقي، واحد يريد أن ناشر القماش ليشتريه يذرعه. تأخذهم فلا يستطيعون توصية، يكتبون وصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كل واحد وقت النفخة يموت في الحالة الذي هو فيها. هذه النفخة الأولى، بعدها وبعد الثانية 40 سنة، بين النفختين 40 سنة، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور المرة الأخرى بعد 40 ينفخ، فكل من مات يحيى، فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون يسرعون، كلها ذاهب للمحل المطلوب فيه. لذلك كيف لا يتصور العالم كله موجود وكلها يذهب، قوة هائلة تجره إلى المحل الذي يراد منه. قالوا عند ذلك يا ويلنا، يا حرف نداء للبعيد، والويل هنا ينادى لأنه يعني يأتي، يا الويل أتي، من بعثنا، من أيقظنا من مرقدنا. هنا في أقوال للعلماء، القول المشهور أن بين النفختين يتركون من العذاب ينامون، هذه 40 سنة، وبعدين إذا استيقظوا يحزنون لأنهم كانوا قبل ذلك القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القول الثاني أنهم لما بعد القبر يروا القبر كأنه نوم لشدة الهول الذي يرون بعده، فكأن القبر كان بالنسبة لهم نوم، من بعثنا من مرقدنا. فيقول لهم المسلمون أو الملائكة أو ربهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي وعد الله تعالى وجاءت به المرسلون وصدقوا فيما جاءوا به ولم يكذبوا، وأنتم كذبتم وكفرتم، فالآن خذوا جزاءكم في وقت لا ينفعكم الندم. إن كانت إن نافية، كانت أي القضية وهي صيحة واحدة صاح بهم الملك فإذا هم جميع لدينا محضرون، جميع عند الله تعالى محضرون، لا يغيب أحد. فاليوم هذا اليوم لا تظلم نفس أي ظلم، ولا تجزى نفس إلا بعملها. أبالله عليكم، بعد هذا الإنسان يضيع حياته ولا يعمل لآخرته؟ أليس من الجنون إنسان لا يعمل لآخرته بعد هذا الموقف؟ فاليوم لا تظلم نفس شيء، لا تظلم نفس أي ظلم، كل واحد يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا قرأه قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أليس من الجنون واحد لا يعمل لهذا اليوم؟ هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس من السفه أن الإنسان لا يستعد لهذا اليوم؟ إذن نبادر بالتوبة وبفتح صفحة جديدة، والله لا يجزي نفسا إلا ما عملت، ويعطي على الحسنة 10 أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن نام يسامح، ومن نسي ومن اضطر، وربنا كريم، الذي تاب تاب الله عليه يغفر الذنوب جميعا، والذي نام يرفع عنه القلم، والذي اضطر يسامح، والذي نسي يسامح، والسيئة بواحدة والحسنة 10 أمثالها. ما أكرم ربنا وما أحلمه، فله الشكر وله الحمد على هذه النعم. فلنبادر بفتح صفحة جديدة مع ربنا ليعزنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا، فإنه القادر والكريم والغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنبادر بأن نسير على ما رسمت لنا شريعتنا، أن نسير على ما طلب منا ربنا وما أردناه يعطيه الله لنا، بيننا وبين ربنا صفقة.